بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الحديث الأخير في فضل البكاء من خشية الله تعالى، وهو حديث أبي أمامة رضي الله عنه صدي بن عجلان الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. في هذا الحديث كما ترون قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأثرين وبين القطرتين. أما القطرتان فقطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. أما قطرة الدم التي تهراق في سبيل الله فشأنها معروف، حينما يبذل الإنسان نفسه ومهجته في سبيل الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرن ذلك بقطرة دموع من خشية الله، وهذا يدل على أن ذلك عند الله عز وجل بمنزلة عظيمة. وهكذا في الأثرين، فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. أثر في سبيل الله يعني في الجهاد، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. والأثر في سبيل الله هنا يمكن أن يفسر بالأثر الذي يكون للإنسان في ممشاه ومنزله ونحو ذلك، ويمكن أيضا أن يفسر بمعنى آخر، وهو أثر ما يصيبه ويقع له من جراح فيبقى ذلك فيه. فهذا الأثر من تلك الإصابة يكون بتلك المنزلة العظيمة عند الله جل جلاله. أثر في فريضة، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى، وهذا يدخل فيه الوضوء، أثار الماء، طهارة، ويدخل فيه أثار الصلاة مما يظهر على الإنسان مثلا من أثر السجود، وكذلك أيضا الأثر الذي يكون له في مصلاه الذي يصلي فيه. فإن الإنسان إذا كان يصلي في مكان في بيته أو نحو هذا فإنه يظهر أثره في المحل. وهكذا أيضا يدخل فيه، والله تعالى أعلم، الأثر الذي يكون له في الأرض. والإنسان لا سيما سابقا أو في بعض المحال التي لا يوجد فيها هذه الطرق المرصوفة، فإن آثار الناس إلى المسجد أو آثار الإنسان الذي يأتي من بيته تبقى شاهدة ظاهرة بينة، فكل ذلك بمنزلة عند الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: إن نحن نكتب ما قدم، نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ويدخل في هذا الآثار، والله تعالى أعلم، ما ذكره السلف في معناها. فمن ذلك ما يتركه الإنسان من العلم النافع، وكذلك ما يتركه من صدقة جارية أو وقف أو الولد الصالح الذي يدعو له. ويدخل فيه أيضا الآثار التي تكون بالخطى، آثاره إلى مجالس العلم، آثاره إلى المساجد، نعم، وما شابه ذلك. يقول: وفي الباب أحاديث كثيرة، منها حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وقد سبق في باب النهي عن البدع. وعلى كل حال بقيت الآثار المنقولة عن السلف رضي الله عنهم في هذه الأبواب: الخوف والرجاء والبكاء من خشية الله تعالى. أتركها في ليلة أخرى إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.